الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. الكلام على هذه القطعة باختصار في جمل من المسائل مختصرة، لأن جميع مسائل القدر ومتعلقاته تكلمنا عنها في كلام الإمام الطحاوي عند قوله: وقدر لهم أقدارا. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن القدر فعل من أفعال الله ومن جملة تصرفاته تبارك وتعالى. فالقدر فعل الله عز وجل في تدبيره وتصريفه في ملكوته وسماواته وأرضه. فإذن القدر من جملة أفعاله الخاصة به تبارك وتعالى، وما كان خاصا بالله عز وجل فإنه يجب علينا أن نعتقد خصوصيته به، وبناء على ذلك فالله عز وجل لم يطلع على أقداره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقول الإمام الطحاوي: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء هم أشرف من خلق الله عز وجل، فأشرف أهل السماء هم الملائكة، أشرف من خلق الله في السماء هم الملائكة، وأشرف من خلق الله عز وجل في الأرض هم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد حجب علم القدر عن أصفيائه من رسل السماء والأرض وأشرف عباد الله عز وجل وأكرمهم، فحجبه عن غيرهم من باب أولى. فالملائكة والأنبياء لا يدرون ما مصيرهم ولا ماذا يقضى عليهم في السماء ولا ماذا يقضى أو قضي عليهم في السماء، ولا يدرون كذلك ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم الغيب إلا الله. والمقصود من هذا الكلام أن القدر من الغيب المطلق ومما اختص الله عز وجل به، فلا يعلمه أحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء فضلا عن غيرهم من الأولياء. فما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ يبقى سرا عنده، لا يستطيع أحد أن يطلع عليه مطلقا، ولا يدان للإطلاع عليه أبدا. وكذلك ما كان مكتوبا في صحف الملائكة، هذا كله عند الله عز وجل من علمه، فلا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. هذا معنى قول الإمام الطحاوي: القدر سر الله، أي لم يطلع عليه أحد، لم يطلع عليه أحد، ولا يستطيع أحد أصلا أن يطلع على شيء من أقدار الله عز وجل قبل وقوعها. فنحن لا نعرف ما كتب وقدر لنا إلا بعد وقوعه، فإذا وقع علمنا، وأما قبل وقوعه فلا يداني لأحد في معرفة شيء من ذلك أبدا، فلا يدان لمعرفة شيء من لأحد في معرفة شيء من ذلك أبدا. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن من زعم أن أحدا يعلم شيئا من هذا الغيب المطلق فهو كافر مشرك، الكفر والشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، لأنه سوى غير الله بالله في علم الغيب. فعلم الغيب المطلق من خصوصياته عز وجل، فمن زعم أن مخلوقا من المخلوقين سواء أكان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو من أحد الناس أنه يعلم شيئا من هذا الغيب المطلق، فإنه قد سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه، وهذه هي حقيقة الشرك الأكبر. فمن زعم أن هذا الساحر أو أن هذا الكاهن أو أن هذا الملك أو أن هذا المقبور من الأولياء أو أن آل البيت يعلمون الغيب ويعلمون ما كتب في اللوح المحفوظ وأن لهم اطلاعة كل يوم عليه كما يقوله الرافضة والغلاة منهم، فإن هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لا يبقى معهم شيء من الدين مطلقا. فعلم الغيب المطلق هو من خصائص الله تبارك وتعالى، فكما أنه لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو ولا مدبر ومتصرف على الحقيقة إلا هو ولا رب إلا هو، فكذلك لا عالم للغيب المطلق إلا هو سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: إن قلت ولماذا كان القدر مبنيا على السرية؟ لماذا كان القدر مبنيا على السرية؟ يعني لماذا كان القدر سر الله؟ الجواب: كان القدر سر الله لأن القدر يبنى على صفات الله عز وجل، فقدر الله مبني على صفة العلم وهي من الغيب، ومبني على عموم مشيئته عز وجل وهي من الغيب، ومبني على عموم الحكمة وعموم الخلق. فالقدر لو نظرت فيه لوجدته مبنيا على ذلك، مبنيا على علم الله الكامل الشامل وهو من الغيب، ومبني على مشيئة الله عز وجل، ومبني على عموم الخلق، ومبني على حكمة الله عز وجل. ونحن لا نعرف تفاصيل علم الله عز وجل، ولا ندري عما يريده تبارك وتعالى أو يشاؤه في سماواته وأرضه قبل وقوعه. فإذا هذه هي جهات القدر التي يبنى عليها، فإذا كان ما يبنى عليه القدر من الغيب فكذلك القدر يعتبر أيضا من الغيب، فهو سر الله عز وجل لأنه مبني على أمور خفية لا يستطيع العباد أن يطلعوا عليها ولا طاقة لعقولهم في استكشافها. فكل جهات القدر مما يخفى على العبد، فكيف يعرف العباد ما قدره الله عز وجل عليهم مع خفاء هذه الطرق؟ لو كنا نعرف تفاصيل مشيئة الله لعلمنا قدر الله، لو كنا نعرف تفاصيل علم الله لعرفنا ما الذي قضاه وقدره، لكن علمه من الغيب ومشيئته من الغيب وحكمته من الغيب. فإذا ليس ثمة طريق يستكشف به العباد ما قدر وقضي عليهم وكتب لهم في اللوح المحفوظ. هذا هو السبب الذي جعل العلماء يقولون القدر سر الله عز وجل. ومن المسائل أيضا، في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى دليل على وجوب الحذر من مجرد التفكير في تقدير الله عز وجل للأشياء، لما خلق كذا ولما فعل كذا ولما قدر كذا ولما أحيا هذا ولما أمات هذا ولما أمرض هذا ولما أصح هذا، فهذا يحظر حظرا كاملا تاما، ولا بد أن يسد فيه الباب سدا منيعا. فلا يجوز التفكير في القدر مطلقا، لأن هذا يجر العبد في نهاياته إلى الوسوسة والإنكار أو جحود حكمة الله عز وجل في أقداره، فإن الخوض في القدر مما حرمه الله عز وجل لسوء نهاياته في الأعم الأغلب. بل إن أعظم ما أوقع البشرية في السوء والاعتقادات الباطلة كان مبدأه عدم الرضا بالقضاء. لما لم يرضى إبليس بقول الله عز وجل في تقديره وقضائه أسجد لآدم، واعترض على هذا القدر وتضجر وتسخط من هذا القضاء والقدر، أنكره وجحد حكمة الله عز وجل في أمره له بالسجود لآدم، فحصل ما جرى من إنزال الأبوين من الجنة وغير ذلك مما لا تزال البشرية تعاني من أثاره إلى الآن. فكان أول ذلك مسألة قدرية، المخالفة في مسألة قدرية وهي عدم الرضا بالقضاء. فغالب من يخوض في مسائل القضاء والقدر تكون نهاياته إما جحود حكمة الله عز وجل، أو التسخط على قضاء الله تبارك وتعالى والتضجر منه، أو الكفر بتعليل أفعال الله عز وجل، أو الإنكار، أو إنكار شيء من مقتضيات القدر كإنكار علمه كما فعلته القدرية الغالية، أو إنكار خلق أفعال العباد، أو إنكار قدرة العباد على اختيار الأفعال كما فعلته الجبرية. إذن جميع من خاض في باب القدر جره هذا الخوض إلى ماذا؟ إلى الوقوع في هذه المزالق القدرية التي قد تكون مخرجة له عن ملة الإسلام بالكلية. فسد الشارع هذا الباب وحرم الخوض في القضاء والقدر كتابا وسنة. فلا يجوز أن نخوض في باب القضاء والقدر أيها الإخوان إلا بعلم وعدل وبرهان على حدود ما دلت عليه الأدلة. وأما ما زاد على ذلك من الأسئلة أو الفرضيات أو التحكم في أقدار الله وأفعاله أو أن نقيس أفعال الله على أفعالنا، فما كان ظلما في حقنا فهو ظلم في حقه، وما كان عدلا في حقنا فهو عدل في حقه. متى ما دخلت في الخوض في باب القدر بهذه الطريقة فاعلم أنك لن تسلم أبدا، سوف تقع في مزلق من مزالق السوء. من أجل ذلك لابد من سد هذا الباب سدا محكما بقولنا إن القدر سر الله، فاقطع الطمع في التعرف على ما وراء كتاب على ما وراء ذلك. فلا تخوض في القدر، لأنك مهما خضت ومهما فكرت ومهما قدرت فليس ثمة طريق تتوصل به إلى معرفة ما قدر وقضي لك. وإن الناس مولعون باستكشاف مسائل القدر إلاعا عظيما جدا، فمن لم يحكم زمام عقله وقلبه بالأدلة ويزجر نفسه عن التوغل في ذلك أو الخوض في شيء منه فإنه سوف يقع في مزالق عظيمة. فكم من أناس يذهبون إلى السحرة، وكم من أناس يذهبون إلى الكهان يريدون ماذا؟ استكشاف ما وراء القدر من مما كتب لهم من الحظ أو النحس أو السعادة أو الغنى أو الفقر، وبمن يتزوجون وهل يولد لهم أو لا، يريدون استكشاف ما وراء الغيب بهذه السبل. والله عز وجل قد قطع طريق معرفة القدر على أصفياء خلقه من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. فإذا كان صفوة الخلق لم يطلعوا على ذلك، فإذا باب معرفة القضاء والقدر وما كتب لك باب مغلق، فلا تحاول استكشافه، لأنك مهما فعلت ومهما قدرت ومهما نظرت ومهما قارنت فلن تستطيع التعرف على شيء من ذلك أبدا. فالعباد مهما أوتوا من القوة في العقل ومهما أوتوا من القوة والطاقة والقدرة فإنهم لا يستطيعون أبدا ولا مطلق الاستطاعة أن يستكشفوا شيئا مما كتبه الله عز وجل أو قضاه. فإذا انقطع الشيء من بداياته هو الأسلم، لأن من خاض في ذلك إنما وقع ما وقع فيه بسبب الخوض في هذا الباب بلا علم ولا برهان. وعلى ذلك تواترت الأدلة كما سيأتينا في المسألة التي بعدها إن شاء الله. فإذا لا يجوز لك أن تعترض على أقدار الله ولا أن تطلب في كل شيء التعرف على حكمة الله فيه. لماذا خلق الله الذباب؟ طيب البعوضة لماذا خلقها الله؟ ما الحكمة من ولادة الطفل مشوها يتعذب في صغره؟ ما حكمة الله عز وجل في موت عائلة كاملة في هذه الصورة الشنيعة؟ ما حكمة الله في رجم الزاني بهذه الصورة البشعة؟ أولا يكتفى بقتله؟ متى ما دخلنا في هذه الأسئلة أقسم بالله لن نصل إلا إلى نهاية الكفر ونهاية الجحود وإنكار حكمة الله عز وجل في قدره الكوني والشرعي. فإذا انقطع هذا الأمر من نهاياته هو الواجب. فباب القدر لا يجوز التخوض بالعقل فيه، فهو من الأبواب الغيبية، والمتقرر عند العلماء أنه أن أبواب الغيب لا مدخل للعقول فيها ولا للأقيسة والآراء فيها. فلا يجوز إراد هذه الأسئلة يا إخواني، مع أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يريدها حتى يوصلك إلى تلك النهايات المؤلمة التي وصل لها هو بسبب أنه خاض في مسائل القضاء والقدر ولم يرضى بما قضاه الله عز وجل عليه وقدره. فهذه الأسئلة تعتبر من التشكيك في حكمة الله في قدره، ومن باب الاعتراض والتسخط على قضاء الله عز وجل في أقداره الكونية والشرعية. فلله در الإمام الطحاوي لما قال القدر سر الله وقطع الأمر من نهايته. ومن المسائل أيضا اعلم أن البحث في القضاء والقدر ينقسم إلى بحث جائز مشروع وإلى بحث زائغ ممنوع. إلى بحث سائغ مشروع وإلى بحث زائغ ممنوع. فإذا كان البحث في القدر من أجل تعلم ما يجب اعتقاده في القضاء والقدر وأقسامه وأركانه وأنواعه ودراسة أدلته حتى نتعرف على مطلوب الله عز وجل الشرعي منا في هذا الباب، ما الذي يريده منا الله عز وجل في هذا الباب؟ يريد منا أن نؤمن بالقضاء والقدر لأنه ركن الإيمان السادس، وأن نؤمن بأركانه، وأن نؤمن بأقسامه وأنواعه. فإذا كان البحث في قضاء في باب القضاء والقدر في هذه الحدود التعليمية، تريد أن تتعلم ما طلب منك شرعا حتى تؤمن به وتتعرف عليه حتى يصح إيمانك ويصح اعتقادك، فهذا واجب ولا شك في ذلك. ولم تأتي الأدلة بالتحذير منها من هذا النوع من دراسة باب القضاء والقدر. ولكن القسم الثاني هو الخطر، القسم الثاني هو الخطر، وهو الخوض في باب القضاء والقدر بالجهل والظلم والظنة ومحاولة علم ما لا تهتدي له العقول البشرية. فإن هذا لا يجوز بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فالخوض الذي حرمته الأدلة ونهت عنه هو الخوض بالباطل، لا الخوض بالحق والدليل. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصوص الصحابة وأقوال العلماء وإجماعهم أنه لا يجوز الخوض بالباطل في مسائل القضاء والقدر يا شيخ فيصل، أبدا لا يجوز. فلا تسمح لعقلك ولا تأذن للسانك أن ينطق ولو بنصف كلمة في مسألة الاعتراض على شيء من قضاء الله عز وجل وقدره. وأي شيء تظن معارضته من أقضية الله لعقلك فاعلم أن المتهم ما من هو؟ قضاء الله ولا عقلك؟ عقلك هو المتهم، لأنه لا أحد يستطيع أن يستكشف حكمة الله عز وجل في أقداره الكونية والشرعية على وجه التفصيل، قد تخفى عنك. فإذا رأيت أن ثمة أقدارا تجري أمام عينيك أنت ترى أنها تناقض العقل، فاعلم أن الآفة في عقلك أنت، وذلك لقصر عقلك وقصر إدراكه عن معرفة عظيم حكمة الله عز وجل في هذا القدر والقضاء. فمن الأدلة القرآنية الدالة على حرمة الخوض في القضاء والقدر قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والقدر من فعله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل. فمن شأن الله عز وجل ألا يسأل، ومن شأن العباد ألا يقلوا أدبهم في مقام الربوبية ويسألوا لما فعلت، لما قدرت، لما كتبت، لما أمت، لما أحييت، لما أغنيت، لما أفقرت. هذا من سوء الأدب في مقام الربوبية مع الله عز وجل. فالله نهى العباد أن يتكلفوا علم ما لا علم لهم به، وأن يسألوا مثل هذه الأسئلة. ومن ذلك أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فقال الراوي فكأنما فقئ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم ما لكم تضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ ألبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ فهذا دليل على النهي العظيم عن الخوض في باب القضاء والقدر بالباطل والجهل. وروى الإمام الطبراني بإسناد حسن أيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمنهي عنه في هذه الأحاديث ليس الكلام على القدر في كل جزئياته، لا، وإنما الكلام الذي يجر العبد إلى التكذيب أو الاعتراض على شيء من قضاء الله، وهو الخوض في القدر بالباطل. وقال محمد ابن عبيد المكي رحمه الله تعالى قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، يعني أنه ينشر هذا التكذيب بين الناس ويشكك في قضاء الله عز وجل وقدره، فقال: دلوني عليه. وقد كان ابن عباس يومئذ قد عمي. قالوا: وماذا تصنع به يا ابن عباس؟ قال: دلوني عليه، فوالذي نفسي بيده لئن أمسكته لأعضن أنفه حتى ينقطع، ولئن أمسكت رقبته لأدقنها حتى يموت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج، أي على صنم لهم، تصطفق ألياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه عن كونه قدر شرا. فرد ابن عباس مسائل الشرك إلى التكذيب، إلى التكذيب بالقضاء والقدر، وأخبر أن الشرك في هذه الأمة، في آخر هذه الأمة، إنما سيكون مبدأه التكذيب بقضاء الله عز وجل وقدره. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم القدرية في أحاديث يرويها أهل العلم رحمهم الله تعالى مع الطعن في بعض إسنادها، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، أي الذين يكذبون بقضاء الله عز وجل وقدره. وفي صحيح الإمام مسلم أن رجلين من أهل خراسان جاء لابن عمر رضي الله عنهما، قال أحدهما: فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فسبقني إليه وقال: يا ابن عمر، إن من قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر، ينكرون القدر، ألا قدر، وأن الأمر أنف، يعني مبتدأ، يعني أن الله لم يعلم ولم يقدر ولم يخلق، وإنما يعلم الأشياء بعد وقوعها في أرضه ثم يكتبها بعد ذلك، ألا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديث جبريل الطويل الذي فيه: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله إلى أن قال، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأخرجهم ابن عمر من دائرة الإسلام لأنهم كذبوا بالقضاء والقدر. وروى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله قال: جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القضاء والقدر، فأنزل الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا تهديد ووعيد عظيم لمن تخوض بلا علم ولا برهان في قضاء الله عز وجل وقدره، أن هذه نهايته، لأن التخوض في القضاء والقدر بلا علم ولا برهان نهايته الكفر، ونهاية الكافر أن يسحب على وجهه في النار. قال ابن عباس عن التكذيب بالقضاء والقدر، قال: هو باب شرك فتح على أهل الصلاة. وفي رواية قال: باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. رواه الإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة. وروى الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن عباس أنه قال أنه كان يقول: ما غلا أحد في القدر إلا خرج عن الإسلام، ما غلا أحد في القضاء والقدر إلا خرج عن الإسلام. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عز وجل كلاما أنقله بنصه، قال: والقدر سر الله. هذا ابن عبد البر وافق الإمام الطحاوي في كلامه، قال: والقدر سر الله لا يدرك بجدال، أي لا يدخل الكلام في القضاء والقدر تحت الممارات والمخاصمة والمجادلة. لا تجادل في القضاء، لن تدرك بجدالك شيئا مما أخفاه الله عز وجل عليك في قضاء وقدر، لا يدرك بجدال ولا يشفى منه مقال. يعني مهما تكلمت في القضاء والقدر فيبقى قلبك متطلعا إلى المزيد، فربما هذا التطلع إذا لم يحكم بزمام الشرع ربما تقع في أسئلة لا إجابة فيها. فإذا بما أنه لا يشفى منه مقال فانقطاع الأمر من أوله هو الأسلم. قال: والحجاج فيه مرتجة، الارتجاج الشيء انغلاقه، يقول فارتج عليه، كان يقرأ فارتج يعني أغلق عليه. الحجاج جمع حجة، يعني مهما أتيت في القدر بحجة فإنها تكون منقطعة، إذ لا حجة على الله عز وجل، لأن القدر فعله. فلا يمكن للعاصي أن يحتج على الله بأن الله هو الذي قدر عليه المعصية، فمهما احتججت بهذا فحجتك مغلق عليها، باطلة لا غير مقبولة منك. فلا حجة على الله عز وجل في قضائه وقدره. ثم قال رحمه الله: لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه، إلا بكسر شيء. فالذي يريد أن يتخوض أو يتعمق في دائرة القضاء والقدر فلن يفتح له شيء من ذلك، لكنه لن يتخوض إلا بكسر شيء وراءه، وهو كسر عقيدته وكسر توحيده وربما كسر اعتقاده بوجود الله عز وجل. فإن الملاحدة أول خطأهم هو الخوض في القضاء، الخوض في القضاء والقدر، حتى أوصلهم الأمر إلى إنكار وجود الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وقد تواترت الأخبار وتظاهرت الآثار عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والإنقياد والإقرار بأن علم الله سابق ولا يكون في ملكه إلا ما يريد وما ربك بظلام للعبيد. هذا هو الحق الذي يجب للعقول أن تقف عنده، وللقلوب أن تذعن وتستسلم وتنقاد له. وأما الخوض بالباطل والجدال بالعنجهية والعدوان والسفة فإنما آله إلى الكفر وانكسار التوحيد. وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى: سبيل معرفة هذا الباب، أي باب القضاء والقدر، سبيل معرفته التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل. ثم قال: فمن عدل عن التوقيف فيه، أي أراد أن يستكشف شيئا زائدا على ما قررته الأدلة من الكتاب والسنة إعمالا للعقل والرأي والقياس، فقد ضل في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. لما؟ قال: لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القضاء والقدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه أهل الورع من العلماء، ونهوا عن الجدل في القدر. إذن ما الطريق أيها الإمام؟ قال: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، واسكت عما سوى ذلك. هكذا يأمرنا أهل السنة والجماعة. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: والقدر سر من أسرار الله عز وجل، لم يطلع عليه ملكا، نفس كلام الطحاوي، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه ولا البحث عنه بطريق العقل،